ومن ذلك أن نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بطل بمجرد الردة من أحد الزوجين. الفرق بين أن يرتد الشخص قبل الدخول وأن يرتد بعد الدخول أنه إذا ارتد قبل الدخول انفسخ عقد نكاحه ولا يلتئم هذا العقد إلا برجوعه إلى الإسلام وإجراء عقد جديد. فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له المرأة ولو عاد إلى الإسلام، أو هي ارتدت قبل الدخول ثم رجعت إلى الإسلام فسد عقد النكاح بينها وبين الرجل، فلا بد لهما من عقد جديد. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنتهي العدة، قبل انتهاء العدة، والمراد بالعدة عدة الطلاق وهي ثلاثة أطهار لغير الحامل، للحامل إلى أن تضع مولودها، إلى أن تضع حملها. فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة التأم عقد النكاح من جديد، لا يحتاج إلى عمل عقد جديد. وأما إن لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد مرور العدة، هنا تعين عقد جديد بعد إسلامه. إن مرت الأطهار الثلاث ولم يرجع إلى الإسلام إلا بعد ذلك، لا بد من إجراء عقد نكاح جديد. أيضا مما يترتب على الردة من أحكام أن المرتد لا يصح عقد نكاحه لا على مسلمة ولا على يهودية ولا على نصرانية ولا على وثنية ولا على مرتدة مثله، لا يصح عقد نكاحه وهو على الردة بالمرة. من هنا يعلم أن هؤلاء الشباب الذين هم من أبناء المسلمين آباؤهم مسلمون، هؤلاء الشباب الذين يرتدون إما بتغير العقيدة يعتقدون ما يناقض الإسلام أو بإطلاق الألفاظ التي هي ردة مخرجة من الدين أو بعمل فعل مخرج من الإسلام، هؤلاء لا يصح لهم الزواج ما لم يتخلوا عن ردتهم، أي يعتقد الاعتقاد الصحيح ويرجع إلى الإسلام بالشهادتين. وأما مجرد الانتساب اللفظي إلى الإسلام فلا يكفي. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم، يعني يصرف الأموال في مصارفها الشرعية، يصرفها على الوجه الشرعي كما كان بيت المال في زمن سيدنا عمر وفي زمن أبي بكر في زمن هؤلاء الأكابر. أما إن لم يكن بيت المال مستقيما فإن تمكن رجل صالح من أخذ هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك، وكما تعلمون اليوم في هذا العصر لا يوجد بيت مال مستقيم، فينتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن يأخذ هذا المال رجل صالح يصرفه في مصالح المسلمين. لأن الرؤساء الإسلاميين حكام المسلمين كثير منهم لا يعرفون أحكام الشريعة، ما تعلموا أحكام الشريعة حتى يطبقونها على الوجه الصحيح، ومن عرف منهم أحكام الشريعة فإنه لا يضع المال في مواضعه الشرعية. لذلك إن استطاع الرجل الذي له علم من أخذ مال المرتد أخذه وصرفه في مصالح المسلمين، والفرق بين أن نقول المسلمون والإسلاميون، المسلمون هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثبتوا على الإيمان وتخلوا عن الكفر، أما الإسلاميون فهم الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، هم ينتسبون إلى الإسلام مع صحة العقيدة أو بدونها، يعني يصح أن يقال للمسلم إسلامي، ويقال عن الذين ينتسبون إلى الإسلام ينسبون أنفسهم إلى الإسلام إسلاميون على هذا المعنى، على معنى أنهم هم ينسبون أنفسهم إلى دين الإسلام، كابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد وأمثالهم. ابن سينا كان طبيبا مشهورا أندلسيا، وكذلك الفارابي من الأندلس، وأيضا ابن رشد الحفيد من الأندلس. ابن سينا له كتاب مشهور في الطب يقال له القانون، كتاب القانون، والفارابي له كتاب في الفلسفة سماه المدينة الفاضلة، وابن رشد الحفيد له كتاب زعم فيه الرد على الإمام الغزالي سماه تهافت الفلاسفة. الإمام الغزالي كان ألف كتابا في تكفير الفلاسفة، في تكفير ابن سينا والفارابي وغيرهما ممن نحى نحوهما، سمى كتابه تهافت الفلاسفة. ثم جاء بعده ابن رشد الحفيد. نقول الحفيد لأنه يوجد شخص آخر يقال له ابن رشد، هو جد هذا، مجد الدين ابن رشد، كان فقيها مالكيا صحيح العقيدة. أما ابن رشد الحفيد هذا فكان زائغا في العقيدة، وافق الفلاسفة في قولهم بأزلية العالم، وهو الذي عمل له فيلم، هذا يوسف شاهين عمل له فيلم ممثل نور الشريف. يعني الجاهل إذا شاهد هذا الفيلم يظن أن هذا الإنسان من العلماء الكبار، لأنهم سلطوا الضوء عليه على أنه كان رافضا للظلم إلى آخره. حاصل أنه كان واحدا من الفلاسفة القائلين بأزلية العالم. هؤلاء يعتبرون أنفسهم مسلمين، وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين لأنهم كفروا، لكن بما أنهم ينتسبون إلى الإسلام باللفظ ولم ينتسبوا إلى أي دين آخر، قيل فيهم الفلاسفة الإسلاميون، لأنهم ما نسبوا أنفسهم إلى دين آخر. الشرح: أن من جملة أحكام المرتد أنه تحرم ذبيحته، فلو ذبح ذبيحة فهي ميتة يحرم أكلها، لكن يجوز إطعامها للبهائم. الميتة جاز إطعامها للبهائم. ومنها أنه لا يرث، أي لا يرث قريبه المسلم إذا مات. إذا مات له قريب مسلم ولو كان أخاه أو أباه لا يرثه. وكون المرتد لا يرث هذا إجماع، ما فيه خلاف بين العلماء أن المرتد لا يرث. ولا يورث، أي لا يرثه قريبه المسلم إذا مات. إذا مات هذا المرتد قريبه المسلم لا يرثه. لكن هذه المسألة ليست محل إجماع. ومنها أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات. ولا يغسل، لا يغسل ليس معناه لا يجوز تغسيله، إنما معناه لا يجب تغسيله، ليس فرضا تغسيله، لكن إن غسل فلا إثم على المغسل. ولا يكفن، أي لا يجب تكفينه، فلو كفن لم يحرم، ليس حراما أن يكفن لكن لا يجب. ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم. وورد أن الملائكة ترفع الكافر الذي دفن في مقابر المسلمين منها إلى مكان آخر. إذا دفن كافر في مقبرة للمسلمين الملائكة يخرجونه منها. ومنها أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته، بعد موته بقتل أو بغيره، يعني إن كان خليفة ف فاستتابه 3 أيام فلم يرجع، يجب على الخليفة أن يقتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ليس معنى من بدل دينه فقط انتقل من الإسلام إلى اليهودية أو المجوسية أو النصرانية، من بدل دينه يعني من خرج من الإسلام. فيء يعني هذا المال يوضع في بيت المال، في بيت مال المسلمين إن كان بيت المال مستقيما، فإن لم يكن كما ذكرنا رجل صالح يأخذ هذا المال إن تمكن من أخذه فيصرفه في مصالح المسلمين. قال يحيى العمراني في كتاب البيان: وأما ولد المرتد فإن ولد قبل ردة أبويه أو قبل ردة أحدهما، أو ارتد أبواه وهو بعد حمل ما زالت أمه حاملا به، فإنه محكوم بإسلامه، لأنه قد حكم بإسلامه تبعا لأبويه، فلم يزل إسلامه بردة أبويه. ردة أبويه هنا لا تزيل إسلامه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه البخاري والطبراني والدارقطني. فإن بلغ هذا الولد ووصف الإسلام، وصف الإسلام يعني تشهد، ذكر الشهادتين وبين عقيدته التي هي عقيدة الإسلام، فلا كلام. وإن امتنع يعني من أن يصف الإسلام، إن امتنع من الشهادتين أو وصف الكفر بعد بلوغه، حصل منه كفر حكم بردته ويقتل. وقال أبو العباس: وفيه قول آخر أنه إذا لم يصف الإسلام بعد بلوغه أنه لا يقتل ويترك على كفره، لأن الشافعي رحمه الله قال: ولو قتله قاتل بعد بلوغه وقبل أن يصف الإسلام لم يكن على قاتله قود، أي قصاص. الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية: القول الأول فيه أنه يؤمر بوصف الإسلام، أما في المسألة الثانية أنه لم يصف الإسلام ولم يصف الكفر. لكن إن قتله شخص لأنه لم يصف الإسلام قاتله ليس عليه قود، أي ليس عليه قصاص، لا يقتص منه. فلو حكم له بالإسلام بعد بلوغه لأوجب على قاتله القود، لأنه لو كان مسلما، لو كان الحكم عليه أنه مسلم بعد بلوغه وقتله شخص لكان يجب القصاص من القاتل، نعم، أي يقتص من القاتل. وهذا خطأ، لأنه محكوم له بالإسلام، ولهذا لو قتله قاتل قبل أن يبلغ وجب عليه القود. وإنما لم يوجب الشافعي رحمه الله تعالى القود على من قتله بعد بلوغه وقبل أن يصف الإسلام لأجل شبهة عرضت، وهو أنه لم يصف الإسلام لا لأنه لم يحكم له بالإسلام. يعني في احتمال أنه يكون على الإسلام وفي احتمال أنه لا يكون على الإسلام، لكن بما أن الإسلام يعلو ولا يعلى فلا يقتل لمجرد هذه الشبهة. وأما إذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم في حال ردتهما، يعني بعد الردة، خلال الردة حصل الوطئ وحصل الحمل بسبب هذا الوطئ ووضعته قبل أن يسلم أو أحدهما. مثال آخر، أو تزوج مسلم ذمية وارتد، بعد الزواج ارتد ثم بعد ردته وطئ زوجته ثم حملت بولد في حال ردته ووضعته قبل أن يسلم أو قبل أن يسلم أحدهما، فإن الولد محكوم بكفره لأنه ولد بين كافرين، لأن الوطأ حصل خلال الردة. ابن النصراني شو ما النصراني كافر، عم قول حكم بردته، حكم بكفره انه كافر، ما نقول يقتل، نقول كافر. والولد اللي من النصرانية يعني كافر يتبع والديه، المسألة هون، المسألة هنا ما سبحان الله، قلنا الوطأ حصل وهن مرتدين، عرفت كيف؟ مش حصل الوطأ قبل ردتهما ثم ارتدا فحملت فولدت. لو كانت ولدت، لو كان الوطأ حصل، الوطأ الذي حصل به الحمل حصل قبل الردة، ثم لما ولد هذا المولود كان والده على الردة يتبع جده المسلم أو جدته المسلمة، لكن هون الوطأ حصل وكلاهما على الردة أو أحدهما على الردة. وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان، أحدهما لا يجوز سبيه، لأن حكم الولد الصغير في الدين حكم أبويه، وإذا لم يجوز سبي أبويه لم يجوز سبيه كولد المسلمين، فعلى هذا يترك، لأن المرتدين لا يسبيان، السبي ليس متعلقا بالمرتد، المرتد لا يسبى، المرتد يراجع يسجن ثم يستتاب، فإن رجع يكون رجع وإلا يقتل، ليس كالكافر الأصلي الذي يسبى كالكتابي. فعلى هذا يترك حتى يبلغ، فإن لم يصف الإسلام بعد بلوغه قتل. والثاني، القول الثاني، يجوز سبيه لأنه ولد بين كافرين، ولا يجوز إقرارهما على الكفر، فجاز سبيه كولد الكافرين الحربيين، فعلى هذا إذا سبي كان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن، المن يعني أن يمن عليه بالإطلاق يطلق سراحه، والفداء أن يفاديه، أن يفاديه بأسرى للمسلمين عند الكفار أو بمال، غير أنه إذا استرقه لم يجز إقراره على الكفر لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن، وهذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال الخراسانيون فيه قولان واختلفوا فيهما، منهم من قال أحدهما أنه كالكافر الأصلي، والثاني أنه كأبويه، ومنهم من قال أحدهما أنه كالأصلي والثاني أنه مسلم لأنه متولد من شخص حرمة الإسلام فيه باقية وهو مطالب بجميع أحكام الإسلام إلا أنه ممتنع من أدائها بالردة، والولد لم يوجد منه امتناع بالكفر. هذا مذهبنا. إذن هذه المسألة خلافية، يعني حتى العراقيين اختلفوا فيها، والخراسانيين من الشافعية عم نحكي اختلفوا فيها. فمن اعتبر هذا الولد مسلما جاز، ومن اعتبره كوالديه جاز على قول. وقال أبو حنيفة إن ولد في دار الحرب، يعني دار لم يفتحها المسلمون، بلد لم يفتحه المسلمون ولد فيه هذا الولد، سبي واسترق، وإن ولد في دار الإسلام لم يسب ولم يسترق. دليلنا أي دليل الشافعية أن الدار لا تأثير لها في إثبات الاسترقاق ومنعه، كما لو ولد بين الحربيين ولد في دار الإسلام. إذا اثنين حربيين كانا في دار الإسلام وولد لهما ولد، شو حكم الولد؟ كافر طبعا لوالديه، فوجوده في دار إسلام لا يغير الحكم. أو ولد بين المسلمين في دار الحرب ولد، إذا كانت اثنين مسلمين ولد لهما ولد وهما في دار الحرب بصير كافر؟ ما بصير كافر. فهذا رد الشافعية على كلام أبي حنيفة في هذه المسألة. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته قول التنبيه، أبو زرعة قلنا مين حكينا عنه، كتبته ولي الحافظ ولي الدين العراقي، أنا كنت ترجمت أبوه، والتنبيه كمان حكينا عنه لأبي إسحاق الشيرازي. قول التنبيه يعني مذكور في التنبيه هذا القول، وأبو الحافظ أبو زرعة له تعليقات على كتاب التنبيه. قول التنبيه وإن ارتد وله مال فقد قيل فيه قولان، أحدهما أنه باق على ملكه، والثاني أنه موقوف، يعني هذا المال مجمد، فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له، فإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة، بسبب ردته زال عنه هذا المال. وقيل فيه قول ثالث إنه يزول بنفس الردة، يعني بمجرد أنه ارتد زال المال عنه. والأصح طريقة إثبات الأقوال الثلاثة، وعليه مشى المنهاج للنووي، وأصحها الوقف، وعليه مشى المنهاج تبعا للمحرر، المحرر للرافعي، وصححه النووي في أصل الروضة، والتصحيح مع أن الرافع في أصل الروضة، والتصحيح مع أن الرافعي في شرحيه لم ينقل تصحيحه إلا عن البغوي فقط. عم تسمعوا أسماء أنتوا هلا؟ هي هذه الأقوال كلها للشافعي، لكن أقواها القول بالوقف، أي يحجز الحاكم المرتد عن ماله. الحاكم يمنع المرتد عن ماله، فإن رجع إلى الإسلام رده إليه، يعني إن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة الاستتابة، ما بيتركوا شهرين وثلاثة وسنة ونحن ناطرينك يلا لا ترجع للإسلام نرجع لك مالك، لا، ما هو الحاكم لابد يجب عليه أن يقتله إن لم يرجع بعد الاستتابة. فإن رجع إلى الإسلام رده إليه، وإن لم يرجع صرفه في مصالح المسلمين، وما أكثر المرتدين اليوم، فتجنب معاملتهم فيه صعوبة لكثرتهم، فيجوز العمل بالقول إن ملكه باق يصح بيعه وشراؤه وهبته. لأنه إذا بدكم تاخذوا على القول إنه بمجرد أنه ارتد زال ماله عنه، طب هذا المرتد عم بيجي لعندك عم يشتري، أو عم تروح لعنده وعم بتبيعه، عم ببيعك، فكيف عم تتعامل أنت وياه بالمال وهذا المال زال عنه ليس له، كيف عم تأخذ منه؟ فإذا بدك تأخذ بها القول كيف بدك تتعامل معه؟ ما فيك تتعامل معه. لذلك في مذهب الشافعي قول بأنه هذا المال باق له، يبقى هذا المال له مع ردته، فبهالطريقة بيصير فيك تشتري وتبيع، مع تتعامل معاملة البيع والشراء مع المرتد، أو أن تهبه أو يهبك. إلا إن عرفت أنه بهذا المال يعصي الله، أما إن كنت ترى أنه في هذا المال إن أعطيته يرجع إلى الإسلام يجوز أن تهبه. بعض الناس هيك إذا بتعطيه مال قد يرجع إلى الإسلام. قال أبو زرعة وقال في كتاب التدبير إن بعضهم روى عن الشافعي أنه قال أشبه الأقوال بالصحة زوال الملك بنفس الردة، وبه أقول، وبه أقول يعني صاحب كتاب التدبير، إلى هنا محفوظ تفاصيل أكثر إن شاء الله، إلى هنا بهالموضوع يعني، بس خلينا نخلص الفقرة. وتثبت الردة، كيف يحكم على شخص بالردة، كيف يثبت على شخص أنه واقع في الردة؟ وتثبت الردة إما بالاعتراف، هو يعترف، أو بالبينة، بإظهار البينة، يعني يشهد رجلان عدلان أن فلانا ارتد. أما إذا شهد واحد فقط فلا تجرى على المرتد، على من شهد عليه لا تجرى عليه أحكام المرتد، لو كان هذا الشخص الواحد ثقة. لكن إن أخبرك ثقة أن فلانا ارتد جاز لك أن تصدقه، جاز لك أن تصدقه، لكن أن يصدق قلبك، لكن لا تتعامل معه معاملة المرتد، ولا تدخل معه في موضوع النكاح في التزويج أو التركة أو الميراث. لكن إن صدق قلبك أن فلان ارتد يجوز، تصديق القلب جائز. لكن لا تستطيع أن تثبت الردة عليه بشهادة ثقة واحد. وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة، إن علقت منه كافرة بولد في حال الردة، يعني إن كان مرتدا وطئ كافرة، فحملت منه في حال ردته، فهو كافر، هذا الحمل المولود كافر، معناه أنه يعامل معاملة أبويه في الدنيا. وليس معنى ذلك أنه إن مات دون البلوغ يكون كافرا حقيقة على معنى أنه يدخل النار، إنما المعنى أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، كافر بالتبعية، يعامل معاملة أبويه في الدنيا، تجرى عليه أحكام المرتد من حيث المعاملة في الدنيا، أحكام والديه. يعني أن البغوي أثبت حكم بصحة إسلامه، وعليه مشى الحاوي يعني الرافعي في صاحب الحاوي، وصححه في أصل الروضة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الولد إذا انعقد من الكافرين الأصليين من نصرانيين أو يهوديين أو غيرهما، وكان له جد مسلم يجعل مسلما تبعا لجده، نعم جد مسلم، ما شرط تكون كافر اصلي، ما شرط مسلم، هو على حال الاسلام هيك، ايه مات مسلم على الاسلام. كلام البلقيني ملخصه أن ولد المرتد إذا كان ولد الكافرين الأصليين، إذا كان ولد الكافرين الأصليين يحكم بإسلامه إن كان له جد مسلم، فمن باب أولى أن يكون ولد المرتدين يحكم بإسلامه، لأنه له جد مسلم في الغالب في العادة هكذا، فيبقى ولد المرتدين على الفطرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام على مقتضى العهد. قال فوجب أن يكون مسلما، ونصوص الشافعي رضي الله عنه قاضية بذلك. ثم قال فوجب القول على مذهب الشافعي بأنه مسلم، وبطل القول بأنه كافر أصلي لنصه في لأن الشافعي يعني نص في جميع كتبه على أنه لا يسبى، لا يسبى يعني لا يتخذ رقيقا. هذا كلام الإمام البلقيني، وكلامه كاف شاف واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل.